أنا طويلة. قام تقريبا السيدة إلى صفحة والأحزاب إلى صفحتين بالضبط. ذلولا يعني ممهدة عليها ومناكبها. قال الأصل في الكلمة الجانب، وامشوا في مناكبها طرقها وفجاجها سبلها وفي جبالها في أحكامها. نعم. هذا يستدل به على عيون الله عز وجل، فأمنتم من في السماء أن يقتحم الأرض فإذا هي تمور تتحرك بأهلها. نعم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير؟ كيف كان إنكار؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم ضافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ضافة أجنحتها في الهواء ويقبض أجنحتها تصف وتقبض، من يمسكها إلا الله عز وجل. نعم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. استفهام كامل. نعم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. تمادوا لجوا تمادوا في الضلال. نعم. أفمن يمشي مكبا على الكافر يمشي في الضلال والجهال، أعمى العين والقلب لا يبصر، وراكب معاصيه كما قال قتادة في الدنيا، فحشر الله عز وجل على وجهه يوم القيامة. أما يمشي سويا على صراط مستقيم واعتدل يبصر الطريق، ثم رب العزة يمشي سويا يوم القيامة. نعم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا أكثر المفسرين على أن العذاب الآخرة رأوه زلفة قرب منهم. نعم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي الرحمن فمن يطير الكافرين من عذاب أليم. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون تدعوه وتتمنوه، هذا بالتشديد بالتخفيف، هذا الذي كنتم تدعون معناه واحد. قل رأيتم أهلكني الله ومعي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، يعني واقع بهم لا محالة، يعني في خوف. رأيتم لو أهلكنا الله عز وجل ومن معي أو رحمنا ونحن نخاف، لسنا آمنين من عذاب الله عز وجل، لكن أنتم مصيركم إلى النار، مصيركم إلى النار. نعم. أيوه. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فتعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يعني غائب غور، ولا رأيت أن أصلح ماؤكم غورا غائب ذائب في الأرض ما تستطيعون الوصول إليه، فمن يأتيكم بماء معين ظاهر ترى عيون أو جاري. نعم. أقرأ صدقا. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. والقلم هو الذي كتب الله في الذكر، نون والقلم وما يسطرون. قال اكتب، قال ما اكتب يا رب، لما خلق الله عز وجل قال اكتب، قال ما اكتب يا رب، قال اكتب ما هو كان الى قيام الساعه. يسجر القلم بما هو كان، وما يشكرون ما يكتبون، ما تكتب الملائكة الحفظة من أعمال بني آدم، ما أنت بنعمة ربك بالنبوة بمجنون، فإن التهم يتسبب بالجنون، وإن لك أجرا غير ممنون غير مقطوع غير مقطوع. نعم. وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. من هو المجنون؟ فستبصر ويبصرون إذا نزل عذاب بأيكم مفتون، من هو المجنون؟ نعم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم من المهتدين، فلا تطع المكذبين واتوا لو تدركوا فيدركون. لو تصانعهم فيصانعوك، تصانعهم في دينهم فيصانعوك في دينهم، تتنازل فيتنازلون، تعبد أصنامهم ويعبدون إلهك. نعم. ولا تبعدن حتى ضعيف حقير. نعم. هماز مشاء بنميم، مغتاب يأكل لهم الناس الغيبة، مشاء بنميم يسعى بالنميمة، كل الصفات سبحان الله ما جمعت صفات الذل أكثر ما جمعت في هذه الآية. نعم. مناع للخير معتد أثيم، من ذكر هذا التفسير؟ مقصود الوليد بن المغيرة، وليد المغيرة مناع للخير بخير بخير بالماء. نعم. عذر بعد ذلك الذليل، قال عذر الغليظ الجاهل، واصله من العدل يعني من الناس بالضبط، وهو الدفع بالعنف، فهذا غليظ جاهل فاحش الخلق. زني بعد ذلك، مع ذلك بعد ذلك زني ضعيف ليس له اصل، دعيب ملصق بالقوم ليس منهم، دعيب. وقيل الزنيم الذي له زنمة كزنمة الشاه، فصار معروف له علامة في رقبته يعرف بها. وقيل على يعني الزنيم علامة الشر يعرف، كونه صاحب شر يعرف بعلامة الشر. نعم. أن كان ماله ودليل، إيش معنى أن؟ أن كان ألي أن قال أعن أعن بالاستفهام، بعض القراء بدون استفهام، أن من قرأ بالاستفهام معناه ألي أن كان ذا مال وبنين، يعني يكذب ويفعل هذه الأفاعيل والصفات البذيئة، والمفروض صاحب المال والبنين يشكر. نعم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني هذا جزاء النعمة الكفر والعياذ بالله. وإذا قلنا بمعنى الخبر أن كان ذا مال وبنين، لأنه صاحب مال وبنين، أي لا تطعه لماله وبنيه، لا تطعه شيء معناه، لا تطع كل حلاف مهين، لا تطعه لماله وبنيه. نعم. أيوة. سنسمه على الخرطوم، نعم، وقيل سواد الوجه، وعبر جزء منه يعني ايش؟ إشارة للكل، سواد الوجه، سنسمه على الخرطوم. قيل انه هذا قطع يوم قطع بالسيف يوم بدر. نعم. أيوة. إنا بلوناهم كما بلونا Thank you. علينا ما يغطي إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون بل هم أيهم تجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب نزل من عند الله فيه تدرسون تقرؤون إن لكم فيه لما تخيرون تشتهون أم لكم أيمان عهود من الله علينا بالغة مؤكدة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون من الكرامة سألهم أيهم بذلك زهيد كفيل أيهم يكفل لهم بأن لهم في الآخرة ذلك أم لهم شركاء عندهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أرباب يعطوهم العهود أو شهداء يوم يكشف عن ساق شدة شدة ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون تصير أصلابهم ظهورهم كصياص البقر صلبة كقرون البقر صياص البقر فلا يستطيعون السجود خاشعة أبصارهم ذليلة سود الوجوه ترهقهم ذلة ندامة وحسرة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون قال الشيخ السعدي الجزاء من جنس العمل كونهم دعوا للسجود فتكبروا فيوم القيامة ما يمكنون من السجود فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يحسبون فاصبر لحكم ربك اصبر على أذاهم قال الشيخ السعدي الحكم القدري والحكم الشرعي على الأوامر والنواهي وعلى الأذى والمصائب ولا تكن كصاحب الحوت من النبي صاحب الحوت يونس بن متى إذ نادى وهو مظلوم مملوكا منه نادم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم جاء ما يستحق عليه الذنب لكن تداركه نعمة من ربه فلم يذم فاجتباه ربه وجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم يصيبونك بالعين ونقل البغوي أن معناه قد يقول إذا قرأت القرآن نظروا إليك نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء كأنهم يعني يصرعون كأنهم يصرعون يقال في الرجل الذي ينظر إليك نظر البغضاء يكاد يصرعون نظر إليك نظر يكاد يصرعون يكاد يأكلني بنظره وهكذا لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالم أعطيها أدنى وجب ما الحاقة بالتفخيم لشأنها وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، لأنها سميت قارعة لأنها تقرع الأذان، تقرع القلوب والأذان. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بطغيانهم. قال الله عز وجل كذبت ثمود بطغواها. وقيل فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بالصيحة الطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. البعض من قال عتت على خزانها فما استطاعوا أن يقدروها أو يمسكوها، خرجت بلا مقدار عظيمة. الشيخ سالم قال الصحيح وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، عتت على عاد، عتت على عاد، هذا قال الصحيح. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. قال عن وهب نقل هي الأيام التي تسميها العرب أيام العجوز، وهي أيام شديدة الرياح شديدة البرد، تخرج في عجز الشتاء آخر الشتاء الأربعينية، في الأربعينية حسوما قال متتابعة، كما أنك تحسن المرض تكويه كي بعد كي كي بعد كي حتى يبرأ، فترى القوم فيها صرعى هلكا كأنهم أعجاز نخل خاوية ساقطة، فأثر لهم الباقية وجاء فرعون. تمام. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن وجاء فرعون ومن قبله، قرأ البصرة والكسائي بكسر القاف وإيش قبله، قبله قبله. وجاء فرعون، فرعون ومن قبله جنوده وأسبابه، والقراءة التي نقرأها نحن ومن قبله لمن. والمؤتفكات قرى قوم لوط، وقيل الأمم الذين اعتبروا بالخطيئة بالخاطئة بالخطيئة والمعصية والشرك وهي الشرك. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية نامية زائدة على كل أخذة. إنا لما طغى الماء في زمن نوح عليه السلام حملناهم في الجارية، حملنا آباءكم لنجعلها لكم تذكرة، إغراق قوم نوح وعبرة، وتعيها تحفظها أذن واعية حافظة تنتفع بما تسمع. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أي نفخة هذه؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ضعيفة متشققة. والملك على أرجائها، ملائكة على أرجاء الأرض ينتظرون إذن رب العزة للدخول في الأرض على أرجائها وراحيها وأقطارها. ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية فوقهم يومئذ ثمانية يوم القيامة. ثمانية قيل ثمانية من الملائكة، قيل ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. إذن فأنا أولي بكام أولا أقول المسلوب والصائم يوم يشمع الساعة ويدعون السجود في حديث إثبات هذه الصفة لله عز وجل في حديث الآية ممكن تحتمل الشدة ولو تأول الآية بالشدة الحديث واضح لا تأويل فيه حديث واضح لا تأويل فيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابي الهاء قاضي كتابية هاء الوقف أنا سجلت عليه لغة للشوامس عندهم هاء الوقف. طيب إني ظننت أني ملعون علي ما هو اليوم رحمه ما حدا يقولون سيارتي نعلتي هذا الوقت لو خلع عنكم هذه ما أكثر زين إني ظننت علمت وأيقنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية مرضية في جنة عالية رفيعة قطوفها دانية ثمارها كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الأعمال الصالحة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. الموت الأولى كانت إيش؟ هي الموت التي لا حياة بعدها وما كان يتمنى الموت سابقا لكن لهول العذاب يتمنى أنه لم يحيى. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية قال حجتي وقيل زاد عني ملكي هلك عني سلطانية خذوه فغلوه اجمعوا يديه إلى عنقه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ادخلوه فيها إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. الأصدقاء والأقرباء يتبرأ بعض من بعض، ولا طعام إلا من غسلين. إيش قال لكم غسلين؟ أصار صديدة من النار. غسلين سمي يا غسلين كأنهما اغتسلوا، فخرجت هذه إيش؟ قيف وسالت جراحهم وقروحهم. وقيل شجر يأكله أهل النار، لا يأكله إلا الخاطر الكافر. نعم تمام. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. لا يأكله إلا الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، بما ترون وبما لا ترون، يعني كل الأشياء، كل الأشياء. وقيل أقسم بالدنيا والآخرة، الدنيا نراها والآخرة لا نراها. وبعضهم قال الأجسام والأرواح، الأجسام نراها والأرواح لا نراها. إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، قليل إيمانكم، قليل منكم المؤمن، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، قليل تذكركم، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا، تخرص، لأخذنا بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين، ذكر معاني بقول اليمين، قيل يد اليمنى، وصدق، وإيش؟ بالحق، باليمين بالحق، يطلق الحق على اليمين، اليمين يطلق الحق. أخذنا بيده اليمنى كما يقول السلطان لأحد الصبايين، خذه باليمين، أرفع يعني اللي يذله. كذا؟ خذه. قال كنتم تأتوننا على اليمين، أي من قبل الحق، تلبسون علينا أن هذا حق وهو باطل. نقال باطل أخذناه بالقوة والقدرة، اليمين. وقيل معناه أخذناه بيده اليمنى، وهو مثل معناه لأذللناه وأهلناه كالسلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه يقول لبعض أوامره خذ بيده فأقمه، لا أخذنا منه باليمين، خذ بيده فأقمه استخفافا. ثم لقطعنا منه الوتين، قيل العرق الذي هو متصل بالقلب، مناط القلب، وذكر قول آخر، فما منكم من أحد منه حاجزين، مانعين عقوبته، فما من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين في القرآن، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، يدعون يوم القيامة التكذيب بترك الإيمان، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. شكرا عبد الله. قليلا ما تذكرون، أي نفي أو قليلا ما تؤمنون. قال قليلا ما تذكرون، أراد بالقليل نفي من أصلا، قليلا ما تذكرون، قال بالتاء قليلا ما تذكرون، قليلا ما يؤمنون ويتذكرون بالياء وبالتاء، أراد بالقليل نفي إيمانهم أصلا، كقولك لمن لا يزور قل ما تأتيه، وأنت تريد ذات الدين آخر. قليل ما تذكرون كان بقي في ذهني معنى آخر من بعض التفاصيل. نعم ايوه سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إذن سأل سائل سؤال من همد قال أراد به السؤال بعذاب واقع عن الباب منع عن عذاب وهذا العذاب واقع كان لا محالة للكافرين ليس له دافع من الله عذاب من الله ذي المعارج الملائكة تعرج أو ذي الدرجات درجات تسمى معارج ذي الفضائل والنعم العالية الرفيعة معارج الملائكة تعرج الملائكة والروح إليه جبريل. وقال الشيخ السعدي الروح اسم جنس يشمل الأرواح البر والفاجرة البر والفاجرة كلها تعرج إلى الله عز وجل يقبل رب العزة البر ويغضب على الفاجرة فلا تفتح لهم أبواب السماء في يوم. هذا العروج في يوم كان مقداره 50,000 سنة من أيام الدنيا من سنين الدنيا هذا المقدار مقدار سيرهم 50,000 سنة فهي تعرف في لحظات هذه الأرواح أو الملائكة بسرعة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقيل طبعا هذا يوم القيامة مقصود به قيل هذا موقفهم الحساب هذه المدة 50,000 سنة ونقول معنى آخر قال 50,000 سنة أن لو وكل الحساب لغير الله عز وجل لم انتهى ب50,000 سنة لكن الله عز وجل في مدة يسيرة إيش ينجز هذا الحساب فالكافر يشق عليه الحساب أما المؤمن فصلاة مكتوبة مع أنه مدة متطاولة على الكفار لكن للمؤمن كصلاة مكتوبة فاصبر صبرا جميلا. نعم تمم إنه يا محمد وهذا قال قبل أن يؤمر بقتالهم إنهم يرونه بعيدا العذاب ونراه قريبا. نعم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. من عنده طفل غدا يحضره يكون يحسن القراءة إذا جاء رسول الله الفتح نجاهم يقرؤون تبت يدا يكون يحسن القراءة من أبدا مع ذلك كثروا يقرؤون من إذا زلزل نعطيهم صورة أكثر الواحد نعطيه يقرأ صورة. أنا بسوي لكم مفاجأة. طيب إذا إن يوم تكون السماء كالمهل كعكر الزيت كالفضة المذابة وتكون الجبال كالعهن الصوف المصبوغ وقيل الصوف المنفوش ولا يسأل حميم حميما على قراءتين لا يسأل بالضم يسأل حميم حميما لا يقال له أين حميمك ولا يسأل بالفتح قريب الانشغال بنفسه يبصرونه يرونه بجواره لكن ما يتساءلون ما أحد يسأل عنه الآخر يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي توي تضمه كلهم يعذبون وهو ينجو ما يهمه إلا نفسه إلا نفسه ومن في الأرض ينيع ثم ينجي كل الناس يعذبون وهو ينجو ما يهمه كلا إن كلا لن يكون هذا لا ينجي عذاب الله إنها لظى اسم من أسماء جهنم نزاعة للشوى الأطراف والأعضاء قيل إيش هذه فروة الرأس فروة الرأس نزاعة للشوى قال الشيخ السعدي الأعضاء الباطن والظاهر تحرقها تدعو ويدل عليه آية في سورة البلد إيش الآية أن الإحراق يصل إلى القلب حتى تطلع على الأفئدة تطلع على الأفئدة تدعو من أدبر وتولى أدبر عن الإيمان وأعرض وجمع فأوعى وضع المال في أوعية ما تصدق إن الإنسان خلق هلوعا ذا جزع وحرص إذا مسه الشر إيش يكون حاله إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إذا مسه الشر جزع ويأس من كل خير وإذا مسه الخير أثارس منعه إلا المصلين استثنى الذين هم على صلاتهم دائما وذكر صفاتهم نعم تم القراءة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون قال الشيخ السامي في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون تدل على تحريم نكاح المتعة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال تدل على تحريم نكاح المتعة لأنها ليست زوجة مقصودة ولا هو الكريم نعم تمام فما للذين كفروا قبلك مطعين عن اليمين وعن الشمال عدين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم قربهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. إذن فما الذين كفروا قبلك مهطعين مسرعين ناحيتك ينظرون إليك جماعة الكفار مستهزئون بك ولا ينتفعون بجلوسهم معك عن اليمين وعن الشمال هذه متخذتين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا لا يدخلها إنا خلقناهم مما يعلمون نقصة علقة نعم نقصة علقة مضغة فلا أقسم برب المشارق والمغارب مشرق كل يوم ومغرب كل يوم 360 نافذة قالوا للشمس تخرج كل يوم من نافذة لمن تابع الشمس حتى تميل ميل في الشتاء أقصى ميل في الشتاء وشدة الحر تكون أقصى استواء نعم فذرهم يخوضوا ويلعبوا نعم فلا أقسم برب المشارق يعني أقسم ولا التنبيه يقولون أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم نخلق أمثل منهم وأضوع لله وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا في بطنهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي وعدهم قيل صفحات هذا الكتاب يوم يخرجون من الأجداد قبور صراعا إجابة للداعي كأنهم يعرسوا به يوبضون كانوا يسارعون لأصنامهم أيهم يمسوا أولا للتبرك كذلك يسرعون للداعي الداعي الذي ينادي يوم المحشر يوبضون يسرعون خاشعة أبصارهم بليلة نعم نقرأ سورة نوح بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأخروا واستكبروا استكبارا غطوا بها رجوعهم ذهبوا وما سمعوا الداعي ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا عظم تعظيم وقد خلقكم أطوارا حالة بعد حالة نقصة بعد ثم علقة مضغة ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ألم تروا هنا رؤيا علمية رؤيا علمية نعم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا طرقا واسعة قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا قد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ومكروا مكرًا كبار عظيما في الشرك والتكذيب. المهم الله عندما كان يعيش هل كانوا يريدون أن يقتلوا نبيهم؟ وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر أصنام لقوم صالحين. وقد أضلوا كثيرا هذه الأصنام يا رب أضلت كثير من الناس. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دعي مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني ينبغي من قبل أن الله عز وجل منع نساء الحمل ورجال كذلك الإنجاب ولا يجوز. أو في المقال أنهم يأخذون الصغير ويقولون هذا كذاب هذا كذاب يقصدون نوح فينشأ الصغير على دين آبائه التحديد. رب اغفر لي ولوالدي. نعم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات لا تزد الظالمين إلا تبارا. قيل أن والدين كانا مؤمنين فدعا لهما اسم الأب لمح ابن كذا واسم الأم سمحة. وإذا تبع من دخل بيتي يداري في سبينتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات عام ولا تزد الظالمين الا تبارا هلاكا ودمارا. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. إذن هذه سورة الجن لما حصل من قصتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قيل انهم جن نصيبين ليائين نصيبين وجاءوا واستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الرشد بالتوحيد والإيمان. قال الشيخ السعدي: كل ما يؤمن لمصالح الدنيا والآخرة، الدين والدنيا، كل ما يرشد لمصالح الدين والدنيا إلى الرشد. وقال الشيخ كذلك: فإذا جعل إيمانه بسبب ما سمعوا، جعلوا إيمانهم بسبب ما سمعوا من القرآن الذي يهدي لكل خير وينهى عن كل شر، هذا بتعبير مني، بخلاف قال الشيخ بخلاف إسلام العوائد. بعض الناس عنده إسلام عادة، ما عنده استشعار للقرآن أنه يهدي للخير وينهى عن الشرور، لذلك ما يجد يلتزم بأوامر القرآن ولا ينتهي عن نواهي القرآن. فإسلام الإسلام عوائد، عوائد، ما عنده استشعار بعظمة الله عز وجل، وأنه تعالى جل ربنا، جلال ربنا وعظمته، تعالى جلال ربنا وعظمته. نقل قول أنس: كان إذا أخذ الشخص البقرة وآل عمران قالوا جد فينا، يعني عظم، عظم فينا، جد فينا، عظم. وأنه تعالى جد ربنا، تعالى جلاله وعظمته. بعض قال غنى، إيش في دعاء الاستفتاح؟ اللهم لا يفقد الجد منك الجد. اي ولا دعاء الاستفتاح ولا الرفع من الركوع؟ كله حتى الدعاء، حتى في الدعاء الرفع من الركوع. ولا يفقد الجد منك الجد، لا يفقد الغنى منك الغنى. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لغناه، وانه كان يقول سفيهنا ابليس قال على الله شططا كذبا وعدوانا، وان عنده ولد، وانا ظننا ان لم تقول الانس والجن على الله كذبا لجهلهم، كان عندهم جهل وظنوهم صادقين، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الجاهلية إذا مروا بوادي يقولون نعوذ بسيد سفهاء الوادي، أو يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، فزادوهم رهقا. قيل مراجع على أهل الجاهلية والكفر، ازدادوا كفر أن تحميهم الجن، وقيل زادوهم رهقا. يقول الشيخ السعدي يحتمل زادوهم قبالة من أجل أن يكثروا اللجوء إليهم، الجن زادتهم تخويف ودع من أجل إيش؟ أن يكثروا دعاءهم واللجوء إليهم، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحد أهل الشرك. الجن ظنوا كذلك كما ظن كفار قريش أن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، السماء الدنيا سابقا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض، فيه فائدة، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، الأدب مع الله عز وجل. شوف، فما أضاف الشر إليه مع أنه هو قال الخير والشر، لكن من باب الأدب. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أضاف الرشد لله، وأنه منا الصالحون ومنا دون ذلك. إيش قال عنكم دون ذلك؟ دون ذلك آية رقم 11 دون الصلاح، دون ذلك كنا طرائق قددا أصناف مختلفة. مختلفة، وأنا ظننا تيقنا أن لن يعجز الله في الأرض ولن يعجزه عرضا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا نقصان، وأنا منا المسلمون. هذا يا أحد الأخوة استدل عليه أن الجن سيكونون في الجنة، استدل بهذه الآية. قال ما نقل قول عمر بن عبد العزيز أن يكون في جوانب الجنة، قال لا، سيكون بخس عليهم لما دخلوا الجنة وهم لا يخشون بخس ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، المسلمون ومنا القاسطون، القاسطون والمسلمون، مش القاسط هو العادل؟ وأنا منا المسلمون المقسطون ومنا القاسطون الجاهلون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا طرفا قصدوا طريق الحق، وأما القاسطون الكفار فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة، قال السلف في أن لو، قال قوم لو استقاموا على طريق الحق والهدى فكانوا مؤمنين. لأسقيناهم ماء غدقا، ماء كثير، وقيل في معناه وأن لو استقاموا على الطريقة، طريقة الكفر، واستمروا عليها لأسقيناهم ماء غدقا، نعم كثيرة وأمطار، لكن استدراجا. هذا معنى آخر، لنفتنهم فيه، استدراج لنفتنهم فيه. وإذا قلنا على طريق الحق نقص، لأسقيناهم ماء غدقا نقص، نقص بعد ذلك لنفتنهم فيه، لا ما نقص، لنفتنهم فيه نختبرهم، من هم الشاكر، من هو الشاكر. ومن يعرض عن ذكر ربي يسلك عذابا صعدا، قال أصل الصعود الارتفاع، فكأنهم في ازدياد في العذاب، ازدياد ما ينقص العذاب. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، مساجد بنيت لذكر الله وتوحيده، وقيل كل يوم مسجد، فيجب أن لا يشرك بالله عز وجل شيء. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، قرأت ولا مسالك بعد يوم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، قل إن أدري أقريب ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن قيل في معنى وأن المساجد لله، قلنا إيش معنى؟ مواضع الصلاة، وقيل كل الأرض أنها كلها مسجد، بعض قال أعضاء، أعضاء السجود، فما يجوز أن يستعملها لإيش؟ لغير الله عز وجل، وما يجوز أن تذل لغير الله عز وجل. وأنه لما قام عبد الله يدعوه يأخذه ويقرأ القرآن، قيل هذا في نخلة، لما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة، كادوا يكونون عليه لبدا، لبد الثوب، ايش نسميه؟ إذا لبد الثوب لبد عرفت تلبيد الثوب ملبد يعني قطع في قطع لبدا لبدا يعني متراكم بعضه على بعض متراكم بعضه على بعض لبدا. قيل نجدهم أنفسهم قالوا يستمعون ويقتربون للنبي صلى الله عليه وسلم يسمعون القرآن. قيل أن هذا إخبار من الجن لحال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من شدة طاعتهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا ملجأ إلا بلاغا من الله ورسالاته إنما أنا مبلغ والجوار والأمر من الله عز وجل والنجاة من الله عز وجل. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري يعني ما أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا ما يعلم الرسول أنه الساعة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول كآية ومعجزة له فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يحميه من الشياطين ليعلم من قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فوائد ذكر الشيخ السعدي منها وجود الجن ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأن بعثته للجن كذلك ومنها معرفة الجن للحق بعض الجن عندهم ذكاء ومعرفة للحق وأدبهم مع الله عز وجل ذكرنا أدبهم مع الله وأن لا ندري أشر المريدة من الله اعتناء الله عز وجل بوحيه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. كذلك شدة حرص استماع الجن للقرآن إيش؟ كادوا يكونون عليه لبدا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا. قل لا أملك لنفسي إيش الآية قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل لن يجير من الله أحد قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجير من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. علوم الغيب لله عز وجل وحده أعطيه يرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذن سورة المزمل يا أيها المزمل متلفت بثوبه قال وعصبه المتزمل أدغمت التاء الزايد للتقارب المدثر المتدثر متغطي قم الليل إلا قليلا للصلاة نصفه أو انقص منه قليلا إلى الثلث أو زد عليه على النصف ورتل القرآن ترتيلا. قيل هذه الآية نزلت بينها وبين آخر سورة سنة أمسك رب العزة آخر سورة سنة بعد ذلك نزل التخفيف كما سيأتي ورتب القرآن ترتيلا بينه بيانا على هينتك إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا شديدا فرائضه وحدوده قيل ثقيل على المنافقين قيل ثقيل بالميزان ثقيلا إن ناشئة الليل ساعاته كلها هي أشد وطئا أقرب لموافقة القلب توافق القلب واللسان أشد وطئا قال وطئ القلب والسمع والبصر واللسان أكثر لهدوء الأشرار حتى نزول الوحي عندما ينزل على الرسول كان ثقيل نعم كذلك سلمكم الله معناه أشد وطئا وأقوى مطيلة أقوى قراءة وأصح لذا الذي متخذ حفظ الليل يسمع ما حفظ هذا أهدى بالليل وأدعو الخشوع والارتباط بالله عز وجل إن لك في النهار سبحا طويلا لمعيشتك في وقت متسع واذكر اسم ربك بالتوحيد قال التعظيم وتبتل به تبديلا إخلاصا تفرغ لعبادته انقطع ما يسمون مريم البتول المنقطعة رب المشرق والمغرب مشرق ايش نقول مشرق مشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا هجر لا اذيه فيه قيل نسختها على القتال وذرني والمكذبين قول نعم مستهزئين اصحاب الذين هم متنعمون ومهدهم قليلا ان لدينا انكالا قيودا عظاما قال اغلالا وجحيما وطعاما ذا غصه يغصون به وعذابا مهينا يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا رمل السائل اذا حفظ قال تساقط عليه رملا يتساقط كذيبا مهيلا نعم ايوه ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القران علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا شاهدنا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا شديدا ثقيلا فكيف تتقون إن كفرتم إذ كفرتم في الدنيا لا سبيل بما في الآخرة يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به متشقق قال نزول الملائكة وقيل لها ترجع إلى إيش قال لها إلى الرب منفطر به أي بأمره وهيبته كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا قال الشيخ الثاني فمن شاء اتخذ قال أقدر الله عز وجل العباد على أفعالهم فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أقدر الله عز وجل العباد على أفعالهم ثم ذكر بعدة تخفيف الصلاة لوجود المسافرين الذين يتاجرون لأنفسهم وأهليهم كذلك المجاهدين في سبيل الله فأمرهم يصلوا ما تيسر من الليل من الليل أقرأ المجلس بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر إذا سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر أنذر كفار مكة وربك فكبر عظمه وثيابك فطهر طهر من الذنب نفسك وقيل قول آخر يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب إذا كان خبيث إنه لدنس الثياب دنس الثياب وقيل نفس الثياب طهرها الثياب من النجاسات يقول الشيخ الثاني وطهارة الطاهر تستلزم وأولى منها هذا من عندي طهارة الباطن طهارة الظاهر تستلزم وأقول أولى منها طهارة الباطن وثيابك فطهر بعضهم قال أعمالك اجعلها خالصة لله عز وجل وثيابك فطهر والرجز فاهجر الرجز يقول العرب الزاي والسين تتعاقبان عندهم الرجس للسين والرجس الأصنام وقيل الشرك الرجس، الرجس، والمعاصي بعض قال معاصي فاهجر احتاج منها، ولا تمن تستكثر تعطي العطاء لتأخذ عليه أكثر، أو قيل لا تمن بتعليمك وإبلاغك للناس تريد أجر الدنيا، لكن أجرك على الله ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور النفط فذلك يومئذ يوم عسير. ثم قال ابن عزة: ذرني ومن خلقت وحيدا في بطن أمه خرج لنا وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، ممدود كثير، وبنين شهودا، ما يحتاج ليرسلهم يكتسبون له، كلهم عنده حاضرين، ومهدت له تمهيدا من انواع العيش. ثم يطمع ان اجيب، كلا لن يكون ذلك، انه كان لاياتنا عنيدا، سارهقه، سارهقه، صادق، سارهقه، انا عندي الهاء والقاف متقاربات في المخرج، ها قاف، لا ما متقاربات، ايش حروف الاظهار؟ الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء، ما فيها قاف، اي لان القاف ما لها دخل في مخرج الهاء، بعد كذا، أيوة، سأرهقه، إذا قسمناها سهل، سأرهقه صعودا، سأكلفه مشقة، مشقة العذاب لا راحة فيه، إنه فكر في محمد، ها قاف ها يا عين، قاف بينها عين، بينها عين، بين الهمزة والهاء، نعم بين هاي صح، بين هاي، إنه فكر إيش يقول في محمد القرآن، وقدر في نفسه، ماذا يقول؟ فقتل كيف قدر، لعن، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، تأمل، طلب ما يدفع القرآن، ثم عبس وبسر كلح وقطب وجهه، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. رب العزة تهدده، سأصلي سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي، إيش قال عندكم لا تبقي؟ لا تبقي، قال لا تبقي ولا تذر فيها شيئا إلا أكلت، ذكر معاني أخرى، لواحة للبشر، لواحة للبشر، لواحة البشر، صار مغيرة للجن، ثم ذكر أن عليها 19 ملائكة خزنة جهنم 19، وهذه 9 جعلهم رب العزة فتنة، قال ما 19 نغلبهم، وما يعلمون، يعلمون مدى بطشهم 19 من الملائكة، ومع ذلك قال رب العزة وما يعلم جنود ربك إلا هو، لهم أتباع كثر، يأتي بالجنة يؤتى بالجنة، كم لا تبعون زمام بجهنم، بجهنم، بجهنم لا تبعون زمام، سبعون ألف، سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، أنا قصرت في العدد، سبعين ألف وسبعين ألف، سبعين ألف وسبعين ألف، إيه يعني كل هؤلاء أعوان للخزنة 19، ورئيسهم قال مالك، مالك خازن النار، وما جعلنا أصحاب النار إلا فتنة عددهم، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأن يجدون في كتبهم الذين آمنوا من أهل الكتاب نفس العدد فيؤمنون، ثم تقرأ كلا والقمر ولا بلا تقرأ كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أدبر الأثر إنها ليس الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة إلا أصحاب اليمين ما يرتحلون وإلا كل نفس بما كسبت رهينة ثم رب العزة نفى الشفاعة عنهم فما لهم عن تذكرة المعرضين مواعظ القرآن كأنهم حمر مستنفرة تنفر فرت من قسوة قيل الصياد أو مجموعة الصيادين يسمون قسوة قيل الأسد بالحبشة ذات حبشي رجل من الحبشة أثيوبيا قلت إيش أسد عندكم قال أسور أسور فقالوا كلمة حبشية هذه عربة فرت من قسوة بالحبشية أسور بل يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة يريدون قال يا محمد اجعل كل واحد منا صحيفة صحيفة منشورة كلا لا يفوت بل حقيقة الأمر بل لا يخافون الآخرة كلا حقا إنه تذكرة نعم أخيرا سورة القيامة إيش كنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين يدل على أن هناك تفسير اليقين بأن الموت إيه. مفسر يعني يقولون نوصل لدرجة اليقين حتى أتانا اليقين اليقين بمعنى الموت مش اليقين بمعنى الناس إيه. بلغنا حد عدم التقليد نعم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة إذا لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم لا للتنبيه ولا أقسم بالنفس اللوامة تلوم صاحبها بالموت وتلوم صاحبها بالحياة لوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة في تلوم على الخير والشر وذكر معاني أخرى أيحسب الإنسان أن النجم عظاما بعد التخريف بلى قادرين على نسوي بنانا أنامله تصير هيئة كف البعير متساوية وقيل بنانه عظامه الصغار بنانه وما دام رب العزة يجمع عظامة الصغار قادر على جمع عظامة الكبار بل يريد الإنسان ليفجر أمامه الإنسان قال لا يجهل أن الله عز وجل قادر لكن يريد أن يمضي قدما على المعصية يفجر أمامه يقدم على الذنب على بصيرة وعلم وقيل يقدم بما هو أمامه يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة نعم فإذا برق البصر وقد تفى البصر وجميع إذا برق البصر شخص البصر ورأى الحقيقة أمامه ماثلة، قيل ذلك عند الموت وقيل عند رؤية جهنم، وخسف القمر ذهب ضوءه وجمع الشمس والقمر قيل ألقيا في جهنم، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر لا حسن ولا شيء ولا ملجأ يمنعك من الله، إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. نعم، بل الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن عليك جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاملة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان يشهد على أعضائه وأعضاء تشهد عليه ولو ألقى معاذيره ولو جاء بالعذاب لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذا أدب أدب رب العزة نبيه، وكان إذا أوحى كلمه جبريل بالوحي اشتد عليه ويحاول أن يدرك، فرب العزة أمره بالاستماع، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، استمع ثم قرأ ثم إن علينا بيانه، يوضح رب العزة معناه. يقول الشيخ السعدي فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه أرسل بألفاظ القرآن أرسل بتوضيح معانيه، كما بين ألفاظ القرآن بين معانيه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة نظرة مسرورة إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله عز وجل، والأخرى وجوه يومئذ باسرة عابسة كالحة تظن أن يفعل بها فاقرة المصيبة العظيمة البلية العظيمة العذاب الشديد. كلا إذا بلغت التراقي، الروح بلغت عند الترقوة، وقيل من راى هل احد يرقيها، وقيل هذا خطاب الملائكه يا ايها الملائكه من يرفع هذا الروح للسماء، من راى من يرتقي بها، وقيل من يرقيها ليمنعها من الموت وظن انه الفراق ايقن والتفت الساق بالساق، قيل الشده بالشده شده الموت وشده معايده العذاب، وقيل ان الموت تتيبس الأرض تلتف، وقيل له للرجل هذا الذي كان يتمطى يتبختر أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، كلمة للتهديد أولى لك فأولى أولى أجزر بهذا العذاب وحق وأولى به أجزر أنت أولى لك فأولى. طيب أقرأ سورة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاق أخلاق خلق رب العزة مع الرجل ومع المرأة نبتلي نختبره بالأمر والنهي قال الشيخ السعدي نبتلي يتذكر خلقه الأول كيف أنه كان بما مهين فجعلناه سميعا بصيرا إن علينا السبيل سبيل الخير وسبيل الشر إما شاكرا وإما كفورا أحد الناس أحد شخصين إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ممزوجة مخلوطة بالكافور وقيل كأنه الكافور لأن الكافور لا يشرب لكن كأنه الكافور لكن في الجنة يكون وضع آخر عينا يشرب بها يشرب منها عينا عباد الله يفجرونها تفجيرا يكون حيث شاءوا يوفون بالنذر هذا صفة لهم ويخافون يوما كان شره مستطيرا فاشيا حتى أن النجوم تناثرت وانشقت السماء ويطعمون الطعام على حبه على حب الطعام وحاجة إليه وقيل على حب الله عز وجل مسكينا ويتيما وأسيرا مأسورا بالكفار أو مملوك أو المرأة تسمى أسيرة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعم ربنا يوما عبوسا تعبس في الوجوه قمطريرا تقبض الوجوه يقبض الوجوه والجباه التعبيس هو اليوم الشديد قمطريرا ثم وصفهم رب العزة بأن يطاف عليهم بيان من فضة وأكواب كانت قوارير فضة في صفاء الدجاج قدروها تقديرا مقدرة لا فيها زيادة ولا نقص على حسب ريهم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا العرب كانت تحب الزنجبيل فممزوزة بالزنجبيل وختامها مسك عينا فيها تسمى سلسبيلا صفة لها سلسة صفة سلسبيلا صفة ثقيل سلسة حيث شاءوا يأخذونها ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا كيف تنثر اللؤلؤ؟ كذلك هؤلاء وإذا رأيت ثم نعم هذا الولدان لك كيف الشاذ؟ رأيت نعيما وملكا كبيرا ملك أبناه منزل الذي يرى ملكه مسيرة ألفي سنة ألفي سنة أدناه ملكا كبيرا وعاليهم جللتهم في سندس خضر واستبرق أنواع الحرير وحلوا وساور من فضة نساءهم ورجالهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا طهور ليس فيه ايش قادرات يا محمد الذي ياكل ويشرب يحتاج ان يتغوط الغائط في الجنه ما في غائط ولا بول انما هو مسك يخرج عرق كان مسك هذه حاجته تم القراءة Thank you. المرسلات عرفا والمرسلات عرفا الرياح، فالعاصفات عصفا رياح شديدة والناشرات الرياح اللينة تنشر، قيل أنها تنشر السحاب التي تنشر في السحاب، فالفارقات فرقة، الملائكة تفرق بين الحق والباطل بالوحي، أو قيل آيات القرآن تفرق بين الحلال والحرام، فالملقيات ذكرى، الملائكة تلقي الروح والذكر للأنبياء عذرا أو نذرا، إعذار وإنذار، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست محيا نورها، وإذا السماء فرجت وشقت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، جمعت لميقات يوم معلوم. نعم. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم إلى قدر معلوم الولادة، فقدرنا تقدير أو القدرة، فنعم القادرون، أو مقدرون، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفاتا سعان، في حال حياتكم تعيشون عليها وفي حال موتكم تضمكم أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي جبال شامخات عاليات وأسقيناكم ماء فراتا عذبا كلها من عند عز وجل ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. هنا افرق انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب دخان جهنم ينتشر ثلاث شعب، وهذا وإن كانوا ظل لكن لا تغني لا ظليل ولا يغني من لهب، هو حار، هذا الدخان هو حار، إنما تغني بشرر كالقصر كالحصون الضخمة كالقصر، وقيل كالخشب كأنه جمالة صفر، جمع جمل صفر، لونها هذه النار شرارها أصفر أو أسود، تسمى العرب الأسود أصفر تسميه لأنه فيه سواد، فسوداء شرارها سوداء كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين في معنى آخر لجمال حبال السفينة، حبال السفينة يسموها كذلك. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون، حال دون حال، ينطقون فينقدمون أعذار غير مقبولة ثم يختم على أفواههم ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يوم للمكذبين. تم القراءة. إن المتقين في ظلال الدنيا انكم مجرمون مستحقون العذاب. نعم.